سكين وملح عند الاضطرار بمبيت في المنزل، لا هذا من البدع الضلالات، لا يتحط مصحف على راسه ولا سكينه ولا ملح، يقرا القران في الغرفه من في الغرفه، لا الناس اللي محتاجه القران الناس الاحياء مش الاموات، ما يحطوش حاجه على بطنه مش هتعمل حاجه، اللي هينتفخ هينتفخ ما يعشش.